نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال وكيفية بيان وإيضاح أنه لا إشكال بين نصوص الشريعة قط. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الشريك في حديث الإسراء، ذكر السماء السابعة ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى. وجه الإشكال أن سدرة المنتهى على رواية شريك فوق السماء السابعة، وهذا مخالف لما ثبت أنها في السادسة أو في السابعة عند البعض. قال الحافظ ابن حجر للجمع بين الروايات وغيرها: لعل في السياق تقديم وتأخير، وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى صفة أعلاها، وما تقدم صفة أصلها. يقول في رواية شريك: قال ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. نعم، أي نعم. قال في رواية شريك: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. من هذا النص أثبت بعض السلف صفة الدنو والتدلي لله عز وجل، على ما يليق به شأن بقية الصفات. طبعا معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات لا يخفى عليكم، إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل، هذا يعني ذكرناه مرارا. قال ابن القيم: فأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. ثم دنا الجبار عز وجل وتدلى فكان منه قاب قوسين أو أدنى. وأما قوله تعالى، نعم، قال ابن القيم: فأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدلي، فإنه صريح في دنو الرب تبارك وتعالى وتدلي. أما قوله عز من قائل: ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى، يبقى عاوزين نفرق بين رواية الحديث في الدنو والتدلي وبين الآية من سورة النجم. ثم دنا فتدلى فهو دنو جبريل وتدليه، في دنو جبريل وتدليه كما صح ذلك عند مسلم من حديث عائشة. أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قال: ذاك جبريل، قال: ذاك جبريل. الإشكال الذي يليه في رواية شريك في قصة الإسراء والمعراج قول شريك: فعلى به، فعلى به أي جبريل به أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. الإشكال قول شريك فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. وجه الإشكال لفظ مكانه، لفظ مكانه، فالمكان لا يضاف إلى الله، فالمكان لا يضاف إلى الله. كما تعلمون إخواني في موضوع الصفات نثبت ما ثبت وننفي ما نفي ولا نتجاوز ذلك قيد أنملة. الجواب عن الإشكال: لا وجه لاستشكال هذه اللفظة، لأن الضمير في قوله وهو مكان عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير في قوله وهو مكانه، هاء الضمير عائدة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي وهو في مكانه الذي أوحى الله إليه، أي وهو في مكانه الذي أوحى الله إليه قبل نزوله إلى نبي الله موسى. ووجه عدم إطلاق اللفظ المكان على الله لعدم ورود النص به، الإشكال الأخير في رواية شريك. نعم نعم، لأنها لم ترد، عاوز تعتبرها نص نفسها، لأن اختلفت رواة الحديث غير شريك. ماشي. الإشكال التاسع: قول شريك فلم يزل موسى يردده إلى ربه، حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله لقد روضت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا على ذلك. فقال يا محمد، نبي الله موسى، والله لقد روضت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا على ذلك وتركوه، فأمتك أضعف، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يعني هذا الحوار من نبي الله موسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره، ليشير عليه ولا يكره. يقول: فرفعت عند 5، فقال: يا رب، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنهم. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى ربه وسأله التخفيف، وهذا خلاف الثابت المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الرجوع وقال لموسى: عندما حسه للرجوع بعد الخامسة قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. والجواب عن هذا الإشكال: لا شك في أن شريك أخطأ، نأمل إن شاء الله إن هذه الإشكالات والرد عليها في رواية شريك أن تكون نصب عينيك، خاصة أن الكلام عن الإسراء والمعراج كثيرا ما نحتاج إليه. وأيضا من باب التنبيه، احذر أن تتكلم عن الإسراء والمعراج في شهر رجب، لأن القوم يزعمون أنها في 27 من رجب، وهذا الكلام غير صحيح كما قال أهل السير والمغازي. فانتبه لهذا وافطن له، وإذا أردت أن تتكلم فلا بد أن يكون الكلام منضبطا بضوابط الشريعة. الإشكال الذي يليه: لطم نبي الله موسى لملك الموت. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك. لا يريد الموت، وقد فقأ عيني. فرد الله إليه عينه وقال: ارجع لعبدي وقل. ما المعني بالعبد هنا؟ نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ارجع لعبدي وقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة ضع يدك، على متن ثور، فما طوارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: من القائل؟ نبي الله موسى. يعني معناه ان الملك رجع وحدث الحوار بينه وبين النبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو أن عنده لأريتكم قبره. قال لو أن عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى فصكه ففقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكره إلا ضال مبتدع، لا ينكره إلا ضال مبتدع. طبعا كما لا يخفى عليكم أنكر هذا الحديث ورده محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، أنكر هذا الحديث ورده وتكلم كلاما قبيحا، فقال: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. هذا طبعا من الضلال البين، وإلى الله المشتكى. وجه الإشكال في الحديث، وجه الإشكال في الحديث: كيف يفعل نبي الله هذا الصنيع بملك من ملائكة الله جاءه بأمر من الله؟ فيستعصي عليه ولا يأتمر له، ثم كيف يخالف الملك، ثم كيف يخالف الملك أمر ربه فيعود إليه، إليه هذا الضمير عائد على مين؟ فيعود إليه دون أن ينفذ أمره بقبض روح موسى. فيعود إليه دون أن ينفذ أمره بقبض روح نبي الله موسى. طبعا الإشكال كما قلنا منذ قديم، ولكن الخطورة في أن يردد مثل هذه الإشكالات دون معرفة الردود عليها ويدندن حولها وينشرها، هنا مكمن الخطر. ما هو في كثير جدا إشكالات وطعون في ثوابت الشريعة، ولكن ما من طعن ولا إشكال وجه إلى الشرع في القديم إلا رد عليه العلماء. طيب كن بقى أن واحد يروج هذا الإشكال دون ترويج الرد عليه أو من أصله لما يذكره، لا يا أخوانا ده احنا نشك فيه ولا كرامة. وإن أحسن به الظن فهذا من المآخذ علينا، لأن كيف تحسن الظن برجل يردد كلام أهل البدعة دون أن يأتي بردود أهل العلم عليه، وهو الذي أنكر حادثة معجزة انشقاق القمر وتكلم حول شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نقول دائما يا أخواننا، خدوا بالكم، مذهب الاعتزال يدعى له وينشر في البلاد، لأن هذا الأحاديث وغيرها يستحيل أن تتعارض مع العقل الصريح، ولكن هي عقول منكوسة فأرادت أن تجعل من نفسها حكما على النصوص الشرعية. وإلا الحديث في الصحيحين ما طعن فيه أحد من أهل السنة، بل تلقوه بالقبول وودهوه التوجيه الصحيح. هو قرأ الشبهات التي طرحت حول هذا الحديث من أهل البدعة، وما كلف نفسه أن يقرأ ويسمع لكلام أهل العلم في الرد على هؤلاء المبتدعة. لما؟ لأنه يروق له كلامهم ويأتي على هواه، وإلى الله المشتكى هو وغيره. الجواب عن الإشكال، اكتب يا أخي الفاضل كلام أهل العلم. أن ملك الموت قد أتى موسى، أن ملك الموت قد أتى موسى في صورة بشرية ولم يعرفه نبي الله موسى. أن ملك الموت قد أتى موسى في صورة بشرية ولم يعرفه نبي الله موسى فلطمه. لأنه رآه آدميا قد دخل داره بدون إذنه، لأنه قد رآه آدميا قد دخل داره بدون إذنه يريد نفسه. كلمة يريد نفسه أي يريد قتله، لأنه قد رآه آدميا دخل داره بدون إذنه يريد نفسه. فدافع موسى عن نفسه مدافعة، فدافع موسى عن نفسه مدافعة أدت إلى فقع عين ملك الموت، أدت إلى فقع عين ملك الموت. وقد أباح الشارع، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. وهذا موجود في شريعتنا. ومجيء الملك على صورة بشرية، ومجيء الملك على صورة بشرية وعدم معرفة نبي الله موسى لهم، له نظائر، له نظائر. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم ولم يعرفهم، وكذلك إلى نبي الله لوط ولم يعرفهم. فكان استعمال نبي الله موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه، فكان استعمال نبي الله موسى هذا الفعل اللي هو صك ملك صك الملك ففقع عينه مباحا له ولا حرج عليه. فلما رجع الملك إلى ربه، وأخبره بما كان من نبي الله موسى، فلما رجع الملك إلى ربه وأخبره بما كان من نبي الله موسى، أمره ثانيا بأمر آخر، أمره ثانيا بأمر آخر. فلما علم موسى أنه ملك الموت، فلما علم موسى أنه ملك الموت وأنه جاءه برسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت، طابت نفسه بالموت ولم يستمهل، ولم يستمهل. وقال الآن، وقال الآن فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت، فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في المرة الآخرة. عند تيقنه وعلمه به، فالأمر الآخر الذي جاء به ملك الموت هو أمر اختبار وابتلاء، وهو قوله الحياة تريد، وعليه فاستعمال نبي الله موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله، ويؤيد ما سبق. سياق الحديث، فإنه يدل على أن موسى عليه السلام، حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه، وذلك أنه لما جاء في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله لم يصنع به ما صنع في المرة الأولى، الأمر الثاني الذي يؤيد ما سبق ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينهم. أرجو عند سماع مثل هذه النصوص أن نكون على حذر عند تطبيقها في الواقع، لأن النظام الذي يحكمك والذي نتحاكم إليه يعني قصر في كثير من أمور الشريعة، فافطن لهذا وانتبه له. فدل الحديث على جواز فقع عين الناظر إلى دار غيره بغير إذن صاحبها، فما المانع أن ذلك كذلك في شريعة نبي الله موسى؟ لا سيما وأن نبي الله موسى لم يلم على هذا الفعل، مع أن الأنبياء لا يقرون على خطأ. كلمة الأنبياء لا يقرون على خطأ معناها إيه؟ أن نبي من الأنبياء يسأل في أمر أو تحدث له واقعة فيجتهد فيها طبقا لما لديه من علم، كويس؟ فبعد أن يجتهد، بس بيجتهد إيه؟ طبقا لما لديه من علم. فبعد أن يجتهد إما أن يكون الاجتهاد صوابا وإما الثانية. فإذا سكت الله ولم ينزل فيه وحيا دل على أن الاجتهاد صوابا، وإذا نزل فيه وحي دل على أن الاجتهاد الأمر الثاني ولم يقر على ذلك. واضح يا أخوانا؟ ولكن اللي نعرفه إيه؟ إن النبي حينما يجتهد بيجتهد لما عنده من علوم، يعني لم يجتهد بمحض هوى حاشاهم، ولكن بمحض علوم عنده اجتهد. كما حدث هذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر محتسب، ما لي؟ قال: الجنة. فولى الرجل ثم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا قلت وماذا قلت لك؟ قال: قلت لك أرأيت لو قاتلت حتى قتلت مقبلا غير مدبر محتسبا صابرا ما لي؟ قلت: لي الجنة. قال: إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل آنفا. يبقى هنا بداية الاجتهاد طبقا لأصول الشريعة، رجل قاتل في سبيل الله مقبل غير مدبر صابرا محتسبا الجنة، ولكن جاء تشريع جديد غير الذي في الأول، وهو أن لو كان عليه دين سيحول بينه وبين دخول الجنة. يبقى إذن الأنبياء يجتهدون وإذا أصابوا فالله يقرهم، وإن كانت الثانية فيأتي التشريع الجديد بالحكم الشرعي الجديد. طيب، فائدة، فإن قيل فائدة، فإن قيل إذا كان أجل نبي الله موسى قد حضر، إذا كان أجل نبي الله موسى قد حضر، إذا كان أجل نبي الله موسى قد حضر، فكيف تأخر مدة هذه المراجعة؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن كان الأجل لم يحضر فكيف جاء ملك الموت لقبض روحه؟ وإن كان الأجل لم يحضر فكيف جاء ملك الموت لقبض روحه؟ الجواب: أن أجل نبي الله موسى لم يكن قد حضر في المرة الأولى، أن أجل نبي الله موسى لم يكن قد حضر في المرة، فإن الله عز وجل لم يبعث إليه ملك الموت في المرة الأولى، فإن الله عز وجل لم يبعث إليه ملك الموت في المرة الأولى لكي يقبض روحهم، وإنما بعث له اختبارا وابتلاء وليس أمرا يريد الله إمضاءهم، وإنما هو شبيه بأمر الله عز وجل خليله إبراهيم بذبح ابنه ابتلاء وامتحانا، وإنما هو شبيه بأمر الله عز وجل خليله إبراهيم بذبح ابنه ابتلاء وامتحانا. وعليه من إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، ومن تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فصل اللهم وبارك على نبينا محمد وسلم.